بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم هذه السلسلة من التسجيلات ورواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون وصلت ثروة لاري ليفينغستون إلى 50,000 دولار، يعني حوالي 4 ملايين بأيامنا هذه، وشفنا شلون خسرها بيومين. القهر أنه كان عارف بالضبط إيش راح يصير، وحصلت الأمور مثل ما توقع. خلونا نشوف إيش اللي حصل مع لاري ليفينغستون بعد ما انكسر. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الرابع. رجعت إلى ولايتي، رجعت لنيو إنجلند، لكن في اللحظة اللي رجعت فيها استوعبت أن عندي مهمة واحدة بس، أكون راس مال عشان أرجع فيه لنيويورك وأتداول في الوول ستريت. هذا المكان الوحيد في البلد اللي أقدر أتداول فيه بكل ثقلي. في يوم من الأيام لما تكون أموري تمام واستراتيجيتي الجديدة مناسبة، راح أحتاج مكان مثل وول ستريت. لما يكون الإنسان محق في راية، لازم يستفيد بقدر الإمكان من إصابته للرأي الصحيح. ما كان عندي أمل كبير في الباكيت شوبس عقب هالعمر، لكن بكل تأكيد حاولت معاهم. عددهم صار أقل بكثير، وبعضهم كانوا تحت إدارة ناس أغراب أول مرة أشوفهم. طبعاً اللي يذكروني ما اسمحوا لي أتعامل معاهم. قلت لهم صدق أني خسرت من نيويورك كل اللي طلعته هني، وأني ما كنت فاهم اللعبة مثل ما أظن، وبالتالي ما في سبب يمنع أن تداولي معاهم ما يكون عمل مربح بالنسبة لهم. لكن الجماعة قافلين، ومحلات الباكيت شوبس الجديدة اللي يديرونها أغراب ما أقدر أعتمد عليهم. كانوا إذا شافوا واحد حاط أمر ب20 سهم يشكون أنه عنده أسباب قوية تخليه يظن أنه راح يربح. كنت بحاجة إلى الفلوس، والباكيت شوبس الكبار كانوا قاعدين يشفطونها من زباينهم المعتادين. خليت واحد من ربعي تداول حسابي في واحد من هالمحلات. كنت دائما أتسكع عندهم، وبين فترة وفترة أحاول أقنع المحاسب أنه يخليني أتداول بصفقة صغيرة حتى لو كانت 50 سهم. طبعا كان لازم يقصف جبهتي في كل مرة أحاول فيها. ضبطت الأمور مع صاحبي بحيث أنه يشتري لي أو يبيع لي اللي أقول له في الوقت اللي حدد له، لكن هالشي كان يدوب يطلع لي أكل زرازير مبالغ لا تذكر. بعد فترة قاموا جماعة الباكيت شوبس يتحلطمون ويتذمرون من أوامر صاحبي. أخيرا وفي أحد الأيام صدوه لما حاول صاحبي يبيع بيع مكشوف 100 سهم سانت بول. عرفنا بعدين أن واحد من الزباين المحل شافنا برا وإحنا نسولف مع بعض، تالي راح فتن علينا. لما راح صاحبي يسجل الصفقة قال للمحاسب: ما عدنا ناخذ أوامر بيع مكشوف على سانت بول، مو منك. أفهأ؟ ليش يا جو؟ بس سلامتك، ما عدنا ناخذ أوامر. كان هذا رد جو المحاسب: فلوسي ما تنفعكم، عدها شوف البيزات كاملة. وعطاه 100 دولار مالتي مفرقه على عشرات. طبعا هو حاول يبين أنه ساخط، وأنا متخذ سياسة تعمل نفسك ميت وكأن الأمر لا يعنيني. الزباين طبعا بدأوا يتجمعون ويقربون صوب الكاونتر مثل كل مرة لا صار فيه جدال بين المحل أو أي زبون. المحاسب جو كان مساعد مدير الفرع، طلع من الكاونتر ودخل الصالة وقاعد يطالع بصاحبي وبعدين قاعد يطالعني، تالي قال: عجيب عجيب أمرك، لا صار خويك ليفينغستون مو موجود ما تتحرك ولا لك حس، ما غير تطالع لوحة الأسعار بالساعات، لكن لما يكون موجود يدب فيك النشاط فجأة. جايز أنك شغال بروحك، لكن هالأمر انتهى بالنسبة لك في هالمكتب، ما يمشيها علينا ليفينغستون. هالشي طبعا أنهى تعاملي معاهم، لكن قدرت أني أوفر بضع مئات زايدة عن مصاريف حياتي، وكنت أحاول أشوف لي طريقة أني أوظف هالدراهم بفعالية أكبر، لأن الحاجة للعودة إلى نيويورك صارت ملحة أكثر من أي وقت مضى. حاس هالمرة أني راح أدي أداء أفضل. كان عندي وقت كبير أني أفكر بأخطائي المستهترة، وبعدين الواحد يقدر يقيم الأمور بشكل أفضل من مسافة أبعد. بس المشكلة اللي يبيلها حل سريع هي أني أكون رأس مال. في يوم من الأيام كنت قاعد ويا مجموعة من الربع وبعض أصحابهم في لوبي أحد الفنادق، كلهم كانوا متداولين والكل كان يسولف عن البورصة. كنت قاعد أقول أن ما حد يقدر يؤدي أداء جيد في البورصة بسبب آلية تنفيذ الأوامر من الوسطاء، خصوصا إذا كان يحط أوامره بسعر السوق مثل ما كنت أسوي. هني طمر لي واحد ما أعرفه وسألني من الوسطاء اللي أقصدهم. رديت عليه وقلت له أكبرها واسمنها، أصر أنه يعرف منه بالضبط. مبين عليه أنه ما راح يصدق أني كنت أتعامل مع أفضل وسطاء المعتمدين في البلد، فقلت له: قصدي أي مكتب وساطة مسجل ومعتمد، مو لأنهم فاسدين ولا مهملين بالأوامر، لكنك ما راح تعرف السعر اللي شريت فيه أو بعت إلا بعد ما يتنفذ وتشوف الوصل. السوق فيه تقلبات بنقطة ولا نقطتين أكثر من التحركات 10 ولا 15 نقطة. المتداول العادي طالما أنه ما يملك مقعده الخاص في السوق ما راح يقدر يضارب عليهم. عندي التداول في الباكت شوبس أفضل مراحل، هذا لو كانوا يخلون واحد يتداول براحته. الرجال هذا اللي سألني ما شفته من قبل، كان اسمه روبرتس، كان ودود حيل. أخذني على جنب وسألني إذا أنا تداولت في المكاتب المسجلة في البورصات الثانية. قلت له لا. قال لي إنه يعرف بعض المكاتب المسجلة في بورصة القطن وبورصة السلع والأسواق الثانوية الصغيرة. هالمكاتب كانوا حريصين ويولون اهتمام كبير في مسألة تنفيذ الأوامر. يقول إنهم يتعاملون مع مكاتب الوساطة الكبيرة في البورصة الرسمية، ولأنهم يتعاملون معهم بمئات الآلاف من الأسهم شهرياً، كانوا يحصلون على خدمة أفضل من الزبون الفردي في تنفيذ الأوامر. بلش يقول تراهم يهتمون بالمتداولين الصغار، تخصصهم خدمة المتداولين لخارج الولاية، يقصد نيويورك، ويهتمون بالأمر أبو 10 أسهم مثل اهتمامهم بالأمر أبو 10,000 سهم. صدقني هم أكفاء وصادقين. إيه بس إذا هم يدفعون عمولة الثمن لمكتب الوساطة الرسمي شو راح يستفيدون؟ إيه هم المفروض يدفعون الثمن، بس أنت كلك مفهومية. وغمز لي أبو ليفينغستون. إيه بس الشيء الوحيد اللي إدارة البورصة ما راح تسمح فيه إنها تتقاسم عمولتها. المحافظ راح يفضل إن أحد وسطائهم المسجلين يرتكب جريمة قتل أو يحرق لهم الدنيا على إنهم يتقاسمون هالثمن مع مكاتب غير مسجلة. أصلاً حياة البورصة نفسها تعتمد على عدم انتهاك هالقانون. هني عرف إني قعدت مع أعضاء في البورصة الرسمية وتناقشت معهم، لأنه قال اسمع، ما تشوف إن بين فترة وفترة واحد من هالمكاتب المعتمدة يتم إيقافه لمدة سنة بسبب مخالفة هالقانون؟ في عدة طرق للتسوية بحيث ما حد يتنهوص. الظاهر شاف إني مو مصدقة لأنه كمل، وبعدين في بعض الحالات إحنا أقصد هالمكاتب يضيفون عمولة زيادة على عمولة الثمن بمقدار ربع الثمن، وتراهم متساهلين بالموضوع، يعني ما يزيدون العمولة إلا في حالات استثنائية أو إذا حساب العميل غير نشط، مثلك عارف ما راح توفي معاهم لأنهم مو مؤسسة ريعية، شايف؟ دريت إنه قاعد يروج حق وسطاء من أهل الدنفسة واللف والدوران. سألته تعرف شركات وساطة من هالنوع الواحد يقدر يعتمد عليهم؟ رد علي أعرف أكبر شركة وساطة في الولايات المتحدة، أتداول معهم بنفسي، عندهم فروع في 78 مدينة في أمريكا وكندا، شغالين على ثقيل حيل، وبعدين لو ما كانوا يشتغلون مهنية ما كانوا استمروا سنة بعد سنة، عدل؟ رديت أكيد طبعا. طيب هل أقدر أتداول عن طريقهم بالأسهم المدرجة في السوق الرسمي؟ أفا عليك، في بورصة نيويورك أو أي بورصة ثانية في هالبلد أو أوروبا، كذلك يتداولون في القمح والسلع وأي شيء تبيه، عندهم وسطاء في كل مكان وعضوية في كل البورصات سواء باسمهم مباشرة أو بالباطن عن طريق مكاتب ثانية. الحين دريت فيه وبنوايا وفهمت القصة، بس قلت خلني أسحب منه الكلام. إيه بس هالشي ما يلغي حقيقة أن الأوامر لازم يقوم أحد بتنفيذها، ما في أحد يقدر يضمن لك وضع السوق أو مدى اختلاف السعر في البورصة عن شريط الأسعار. على ما الواحد يوصل للسعر هني وبعدين يحط أمره وهالأمر يدزونه بالتلغراف لنيويورك، أكو وقت ثمين قاعد يضيع. أنا بصراحة أفضل أني أروح نيويورك وخسر فلوسي بمكتب معتمد. قال أنا ما أعرف أي شيء عن الخسارة، زبايننا ما عندهم العادة وهم يحققون الأرباح، إحنا نتولى هالشي. زباينكم؟ تدري أنا أخذ عمولتي وبعدين أنا ساعدهم في التسويق لأنهم كانوا نضاف معاي ويا ما ربحت من وراهم، إذا حاب أقدر أعرفك على المدير. شو اسم الشركة؟ وقال لي اسمها. سمعت عنهم من قبل، كانوا يترسون الصحف إعلانات ويحطون فيها تجارب عملائهم اللي ربحوا وطلعوا فلوس من توصياتهم على الأسهم النشطة، كان هذا تخصصهم. ما كانوا باكت شوب لكن كانوا باكتيرز، يدعون أنهم شركة وساطة رسمية ويتخفون بهالتغطية، لكنهم كانوا يمارسون نفس عمل الباكت شوبس، بمعنى أن الفلوس عندهم ما كانت تروح للبورصة بالضرورة وإنما يتم المراهنة عليها على تحركها، وينفذون بعض الأوامر في البورصة الرسمية علشان يقنعون الناس أنهم شركة وساطة رسمية. كانت الشركة هذه اللي قال لي عنها أقدم شركة من هالنوع. مبدأ الخدع اللي يسوونها هو نفسه اللي يتبعونه في الباكت شوبس علشان يجزون فلوس الناس، لكن باختلاف بعض التفاصيل يغيرونها بين فترة وفترة، خصوصا لما تكون الخدعة معروفة للكل. يغرقون زباينهم بالتلغرافات اللي يوصون فيها ببيع أو شراء الأسهم، كل يدزون مئات التلغرافات لمجموعة من زباينهم أنهم يشترون سهم معين، تالي يدزون مئات من التلغرافات لمجموعة ثانية من زباينهم بأنهم يبيعون نفس السهم، وعاد تبتدي توصلهم أوامر البيع والشراء اللي ينفذونها بشكل فعلي عن طريق وسيطهم في البورصة. بعدها يأخذون التقرير الرسمي للتداولات ويورونه حق أي أحد يشك في أنهم شركة وساطة وهمية، كذلك يقنعون بعض عملائهم أنهم يديرون لهم فلوسهم علشان يبربسون فيها. هالشي يتم من خلال عقد متوبك ومضبط بحيث انهم ما يعطون اي مجال لاي عميل مشاكس يشتكي عليهم لما يخمونه. يدخلونهم على الورق بسهم معين وتالي يقومون بحملة من حملات الباكت شوبس التقليدية في البورصة ويمسحون كل الحسابات الصغيرة اللي دخلوهم بالصفقة، ما كانوا يرحمون أحد. النساء والمدرسين والشياب كانوا أفضل رهان لهم. قلت حق روبرتس الشخص اللي قاعد يسوق حق هالشركة، أنا ساخط على كل الوسطاء، وتالي تركته علشان لا قاعد يبربر علي في الكلام. سألت عنهم ودققت وراهم، لقيت القصص المعتادة لأي شخص يتعامل مع هالنوع من الشركات، لكني ما لقيت أحد ربح وما قدر ياخذ فلوسه منهم. الصعوبة في الموضوع أنك تلاقي أحد ربح بالأساس عندهم، لكن أنا ربحت. الأمور كانت ماشية معاهم حلاوة من الناحية المالية في ذاك الوقت، هالشي معناته أنهم ما راح يجحدوني إذا بغيت أسحب دراهمي منهم. بالطبع معظم المكاتب من هالنوع يتعرضون للإفلاس في مرحلة ما، ولما يتعرض واحد منهم للإفلاس المكاتب الثانية راح تتأثر بسبب خوف عملائهم اللي راح يتسابقون لسحب أموالهم من الشركة، مثل ما يصير مع عملاء البنوك بالضبط إذا حاشتهم موجة من هالنوع. الحقيقة ما شفت شيء خطير حيل في التعامل مع الشركة اللي قال عنها روبرتس، كل اللي شفته إنهم شركة تواقة للحصول على العملاء وهم شغالين شغل على هالشيء. وعرفت عنهم كذلك إنهم مو دايما صادقين، تخصصهم الحقيقي هو تنفذ مخابي المغفلين اللي يدورون الثراء السريع، لكنهم ما يسوون هالشيء إلا بعد ما يأخذون الإذن من هالمغفلين من خلال العقد اللي بينهم. مرة من المرات قال لي واحد من الشباب عن سالفة حضرها بنفسه، يقول شفتهم يدزون 600 تلغراف حق مجموعة من الزباين يحثونهم على شراء سهم معين، وبنفس الوقت يدزون 600 تلغراف لمجموعة ثانية يحثونهم أنهم يبيعون نفس السهم بيع مكشوف طبعا. إيه أعرف هالخدعة، كان ردي عليه. صحيح، قال صاحبي، لكن في اليوم الثاني يراسلون نفس المجموعات ويحثونهم على إغلاق صفقاتهم في السهم وتالي يوصونهم ببيع أو شراء سهم ثاني. عاد أنا سألت واحد من المدراء اللي تربطني فيه علاقة عن هالموضوع، قلت ليش تسوون هالشي؟ أنا فاهم الجزء الأول من العملية، بعض العملاء راح يربحون أرباح مؤقتة على الورق حتى لو هم وغيرهم العملاء خسروا، لكن بهالطريقة أنتوا قاعدين ببساطة تقضون عليهم كلهم، شنو الفكرة من الموضوع؟ عاد رد عليها المدير وقال لي إن زباين المكتب خسرانين مهما سووا أو فعلوا، وإذا خسروا فلوسهم أخسر زبايني، وبالتالي أحاول أشفط فلوسهم كثر ما أقدر وبعدها أبحث عن محصول جديد من الزباين. أنا أعترف بصراحة تامة أن أخلاقيات هالنوع من الشركات ما يهمني. قلت لكم من قبل شلون الباكت شوب مال تلر غثني وقهرني، لذلك قررت انتقم منهم، لكن ما كان عندي شعور شبيه مع هالشركة. ممكن يكونون نصابين وممكن ما يكونون بالسوء اللي صوروهم لي، أول وتالي ما راح أخليهم يديرون لحسابي ولا أني مهتم توصياتهم أو راح أصدق أكاذيبهم. اللي يهمني في الموضوع كله أني أطلع لي راس مال أقدر أرجع فيه لنيويورك وتداول بكميات تسوى وبمكان ما أحاتي فيه أن الشرطة تكبس عليه مثل الباكت شوبس، أو أن السلطات البريدية المسؤولة عن خدمات التلغراف تحجز على أموالي بحيث أكون محظوظ إذا قدرت أحصل على 8 سنتات مقابل كل دولار بعد سنة ونص. على أي حال قررت أني أدرس المزايا اللي ممكن أحصل عليها من هالنوع من الشركات مقارنة بشركات الوساطة الرسمية. ما كان عندي هامش يكفي حق شركات الوساطة الرسمية، والشركات اللي تأدي أعمال شبيهة بأعمال الباكت شوبس كانوا تساهلون مع هالموضوع، لذلك الواحد يقدر يتداول عندهم مبالغ بسيطة. رحت لهم وقعدت مع المدير وسولفت معه شوي. لما عرف أن لي تجربة بالأسهم وأني كنت أتداول بنيويورك وأني خسرت كل فلوسي، تراجع عن وعوده بأنه يحقق لي مليون بالدقيقة إذا سمحت لهم أنهم يديرون فلوسي. قال هذا أكيد من المغفلين المدمنين على التداول واللي دايما يخسرون، هالنوع من المغفلين اللي يوفر دخل ثابت لشركات الوساطة على مدار السنة، سواء كانت هالشركة تتيح للرهان على الأسهم حالهم حال الباكت شوبس أو من خلال العمولات اللي يأخذونها منه. قلت للمدير أن أكثر شيء يهمني هو كفاءة تنفيذ الأوامر، لأني دايما أتداول على سعر السوق، لذلك ما أبي أشوف التقرير ولا الأمر متنفذ بفرق نص نقطة أو نقطة كاملة عن السعر اللي على شريط الأسعار. أكد لي وأقسم لي بشرفة أني راح أشوف منهم اللي يرضيني وأنهم يتشرفون فيني كعميل، ولأنهم يبون يوروني أنهم يشتغلون على مستوى عالي من الكفاءة وأنهم موظفين أكفأ الناس وأكثرهم موهبة في هالمجال، بل أنهم مشهورين بكفاءة تنفيذ الأوامر، وأن إذا في أي فرق بالسعر فهو دائما فرق من صالح العميل، لكنهم أكيد ما كانوا يضمنون هالشيء. إذا فتحت حسابي عندهم أقدر أبيع وأشتري على السعر اللي أشوفه قدامي، كانوا حيل واثقين من وسطائهم. هالشي معناته أني أقدر أتداول بالطريقة ذاتها اللي أتداول فيها بالباكت شوبس، باختصار أتداول على السعر المكتوب على الشريط في لحظتها مو السعر الحقيقي في البورصة. ما بغيت أبين لأني متحمس، لذلك هزيت رأسي وقلت لأني ما راح أفتح حساب عندهم اليوم، لكن أشوف أرد له خبر. قام يلح علي أني أبدأ معاهم على الفور لأن السوق كان طيب. بالفعل كان طيب بالنسبة لهم طبعا، كان السوق وقتها خامل مع شوية تقلبات في الأسعار، البيئة المناسبة لأنهم يدخلون الناس في الأسهم وبعدها يمسحونهم بواحدة من هالحملات اللي دايما يشنونها. ما قدرت أفتك منه، قاعد يحن على رأسي. أعطيته اسمي وعنواني، وفي نفس اليوم بدت توصلني تلغرافات مدفوعة الثمن توصيني أدخل في سهم أو آخر بناء على مصادرهم بأن ملاك هالأسهم بيحركونه بمقدار 50 نقطة. أشغلت نفسي في البحث وراء النوع من الشركات، إذا قدرت أني أسحب فلوسي منهم فهي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أطلع فيها رأس مال يسوى من خلال التداول في هالشركات الهجينة ما بين الباكت شوبس وما بين شركات الوساطة الرسمية. لما جمعت كل المعلومات اللي أحتاجها فتحت 3 حسابات في 3 شركات من هالنوع، أجرت لي مكتب صغير وركبت لي 3 خطوط تلغراف مباشرة مع هالشركات. بلشت أتداول على الخفيف علشان لا أخوفهم من أول شيء، وهم أكيد ما ترددوا في أنهم يبلغوني أنهم يتوقعون شغل جامد، خصوصا من الزباين اللي لهم خطوط مباشرة معاهم. ما كانوا يبون اللي يحط رهانات صغيرة لأن من وجهة نظرهم أنهم راح يشفطون مني على قدر حجم صفقاتي، وكل ما تداولت أكثر راح أخسر أسرع وبالتالي راح يكسبون أكثر. هالشي كان بديهي بالنسبة لهم لأنهم في الغالب يتعاملون مع المتداولين العاديين اللي متعودين على الخسارة. المتداول العادي ما يعيش فترة طويلة من ناحية مالية، أقصد العميل اللي يمسح حسابه ما راح يتداول، لكن العميل اللي تلقى خسارة وما زال باقي عنده فلوس ممكن يتذمر ويسبب لهم مشاكل بصورة أو بأخرى. بعد وقت فتحت لي حساب مع شركة وساطة رسمية لهم مقعد في نيويورك، وركبت لي شريط أسعار في المكتب وبديت أتداول بتحفظ. مثل ما قلت لكم كانت المسألة شبيهة بالتداول في الباكت شوبس لكنها كانت أبطأ شوي، كانت لعبة أقدر أفوز فيها، وبالفعل تم هالشي. ما وصلت الكمال في تداولاتي، أربح 10 صفقات من أصل 10، لكن كنت ربحان في الإجمال. أسبوع بعد أسبوع بدأ وضعي المادي تحسن وبديت أعيش برخاء، لكني كنت دائما أوفر علشان أرفع رأس مالي اللي ناوي أرجع فيه للوول ستريت. فتحت حساب شركتين إضافيتين من هالشركات الهجينة، صار إجمالي حساباتي في هالشركات 5 بالإضافة إلى حسابي في مكتب الوساطة المعتمد. مرت علي أيام الأسهم ما تتصرف بالشكل اللي أتوقعه، لكنها تتصرف بطريقة معاكسة تماما مقارنة بالسوابق اللي صارت معي من قبل. ما خسرت بشكل كبير، أصلا ما كان ممكن مع الهامش الصغير، وعلاقتي مع الشركات اللي أتعامل معاها كانت ودية بما فيه الكفاية. كشوف الحسابات عندهم ما كانت تتفق مع حساباتي دايم، والفرق يا سبحان الله كان دايما لصالحهم. خوش صدفة، لكن ما كنت أسكت لهم وأطلع حقي منهم. في النهاية كان عندهم أمل أنهم يستردون اللي أخذته منهم، أظنهم كانوا يعتبرونها قروض مؤقتة. ما كانوا نزيهين في التعامل بالمرة، يشتغلون بالحيلة والفهلوة بدال لا يركزون على العمولة اللي يأخذونها، لأنهم تعودوا على المغفلين اللي دايما يخسرون اللي قامرون بدال لا يضربون على أسس. كنت أظن أن هالشركات راح يأدون عملهم غير الشرعي بنزاهة على الأقل، لكن حاشا وكلا. اعتني بعملائك حتى تنمو وتربح، مقولة قديمة وصحيحة، لكن الظاهر عمرهم ما سمعوا فيها. لا، وما اكتفوا بخلق التداول بدون تنفيذ فعلي مثل الباكت شوبس، بل حاولوا أنهم يخونون فيني كذا مرة من خلال الحيل القديمة. نجحوا في أنهم يصيدوني أكثر من مرة لما أكون مو منتبه. هالشي يصير لما أكون مو داخل بصفقات ثقيلة. أيضا ما كنت أسكت لهم، كنت أدخل في جدال معاهم وكانوا ينكرون، لكن ينتهي المطاف في أني أرجع لتداولاتي المعتادة معهم. أحلى شيء في التعامل مع هالنوع من النصابين أنهم يسامحونك في كل مرة تكشفهم طالما أنك تستمر في التعامل وياهم. مستعدين يعقدون معاك تسوية ومستعدين أنهم يقابلونك بأبعد من منتصف الطريق. شلة حرامية. أخيرا توصلت إلى نتيجة أن رأس مالي ما راح يحقق نمو بالمعدل المعتاد، خصوصا مع حيلهم المستمرة معي، لذلك قررت أني ألقنهم درس. اخترت لي سهم كان نشط وكنت دائما أضارب عليه، لكن مع مرور الوقت صار خامل، ووتر لوك. لو اخترت سهم طول عمره خامل كانوا راح يشكون فيني. أعطيت أوامر شراء للشركات الهجينة 5 اللي أتعامل معاها. أول ما تنفذ الأمر أرسلت أمر لمكتب الوساطة المعتمد اللي أتعامل معاه بأنهم يبيعون لي نفس السهم بيع مكشوف بكمية مقدارها 100 سهم، وطلبت منهم يعجلون فيه بسرعة. عاد تصور لما أمر مثل هذا يوصل البورصة الرسمية على سهم خامل لا ومن مكتب خارج الولاية، أكيد الموضوع فيه. إنه بهالوقت شريط الأسعار للحين كان قاعد يطبع السعر اللي شريت فيه. كان عندي 400 سهم سعر رخيص من خلال حساباتي الخمسة. الجماعة في خدمة التلغراف سألوني عن السهم وشنو سمعت عنه. قلت لهم أن عندي توصية قوية عليه. قبل الإقفال بشوي أرسلت أمر من خلال المكتب المعتمد اللي أتعامل معاه أنهم يعيدون شراء 100 سهم فورا، وإني ما أبي أحتفظ بصفقة بيع مكشوف على هالسهم تحت أي ظرف، وما يهمني السعر اللي تغطون فيه. طبعا هالشي نتج عنا ارتفاع حاد بسعر السهم، وأكيد أنا مجهز أوامر البيع على الأسهم اللي شريتها أو راهنت على ارتفاعها من خلال حساباتي الخمسة. العملية نجحت بشكل مرضي تماما. ما اكتشفوا اللعبة، لذلك لعبتها عليهم كذا مرة. ما أتجرأ أني أعاقبه بالقدر اللي يستحقونه، نقطة ولا نقطتين على 100 سهم في كل حساب، بس هالشي ساعد على زيادة رأس مالي اللي ناوي أخذ لنيويورك. أحيانا كنت أغير العملية من شراء إلى بيع مكشوف بدون ما أبالغ، كنت قنوع بال 600 أو 800 دولار اللي أطلعها من كل ضربة. في يوم من الأيام العملية تمت بنجاح أكبر من اللي توقعته، بأن تحرك السهم بعشر نقاط. ما كانت العملية متعمدة من قبلي ولا كانت ضمن حساباتي، بل أني كنت في يومها أحمل معاي 200 سهم في واحد من الحسابات الخمس بدل 100 سهم، لكن في بقية الحسابات كانت 100 سهم المعتادة. الله ياهم كانوا مستائين، تذمرهم وصلني من خلال التلغراف. لذلك رحت للمدير اللي كان متحمس أنه يفتح لي حساب عنده، واللي كان متسامح في كل مرة أكشف لاعيبة علي، وقابلته. كان يتكلم بأكبر من حجمه. كان فيه تداول وهمي على هالسهم وما راح ندفع لك ولا سنت. ما كان تداول وهمي لما قبلتوا أمري، مثل ما قبلتوه في الدخول راح تقبلونه في الخروج. ما تقدر تتخطى هالشي. لا أقدر، وأقدر أني أثبت أن في أحد تلاعب بهالسهم. منو اللي تلاعب بالسهم؟ واحد. ولعب على منو بالله؟ أكيد واحد من ربعك هو اللي تلاعب بالسهم. قلت له بحزم، اسمع، أنت تدري أني أتداول بروحي في الأسهم، الكل في هالمدينة يدري بهالسالفة، ويدرون بهالشي من بدايتي مع التداول. لذلك راح أعطيك نصيحة أخوية، روح وجيب لي الفلوس الحين، ما أبي أضيع وقتي بالنجرة معك. ما راح أدفع، تلعب علينا أنت. زهقت منه وتالي قلت له، اسمع، بتدفع الفلوس هني والحين. قاعد يتحلطم وتناهص شوي، تالي راح وجاب الفلوس. المكاتب الثانية ما كانوا بهالهيجان ولا بهالعصبية، بل أن واحد منهم كان قاعد يراقب تحركاتي، ولما وصل له أمر شراء مني نفذه وراح شرى لحساب المكتب وطلع من وراها الصفقة خير. هالنوع من هالمكاتب ما كان يخاف من قضايا الاحتيال، لأنهم في الغالب عندهم فريق قانوني مع دفاع جاهز عاملين حسابهم بحيث ما تنكشف الأموال في حساباتهم على هالنوع من القضايا، لكنهم كانوا يخافون بيعهم أثاثهم ومعداتهم. ما يضرهم إذا الناس أخذت عنهم فكرة أنهم مو مضبوطين. خسارة متداول مع أي مكتب إن كان أمر مو مستغرب، لكن لو يحصل أن المتداول يربح وتالي ما يقدر يسحب فلوسه، هني تكون الطامة. أخذت فلوسي منهم كلهم، لكن هالطمرة مع 10 نقاط وضعت حد أني ألعب على المتلاعبين. صاروا مفتحين على الآخر وقاموا يحتاطون من الحيل اللي هم نفسهم قاعدين يلعبونها على المساكين. رجعت حق تداولاتي المعتادة معاهم، لكن السوق ما كان يساعدني خصوصا مع ظروفي، بمعنى أني مو قادر أحقق مكاسب قوية مع الهامش الصغير اللي فرضوه علي. كملت فوق السنة معاهم، حاولت باستراتيجيات مختلفة، وضع المادي تحسن كثير، شريت لي سيارة ورجعت أدلل نفسي، بس كان لازم أوفر علشان أكون رأس مال يسوى، لكن أيضا كان لازم أعيش حياتي بنفس الوقت. لما تكون قراراتي سليمة بالسوق أطلع أكثر من اللي أقدر أصرفه، وبالتالي دائما يكون عندي مبالغ زايدة أقدر أوفرها، ولما تكون قراراتي خاطئة ما أقدر أطلع شيء وبالتالي ما أصرف شيء. مثل ما قلت وضعي صار تمام ووفرت مبلغ طيب، وما عدت أقدر أطلع من هالشركات شيء بالعين. لذلك قررت أني أرجع نيويورك. عزمت أني أروح بسيارتي، ودعيت واحد من ربع أنه يخاويني نيويورك، كان متداول بالمناسبة، وافق وبدينا الرحلة. وقفنا في نيو هيفن، وفي الفندق لقينا واحد من المتداولين اللي نعرفهم، ومن ضمن السوالف قال لنا أنه في باكيت شوب شغال على كبير فاتح في المدينة. لما غادرنا الفندق مرينا على الشارع اللي فيه الباكيت شوب، لقافة نبي نشوف الوضع شلون قايل من برا، ولما لقيناه ما قدرنا نقاوم الدخول. ما كان المكان فخم أو باذخ، لكن لوحة الأسعار كانت هناك والمتداولين واللعب شغال. المدير كان كأنه خطيب أو مذيع، كان يتكلم بصورة لافتة. كان يقول صباح الخير وكأنه قاعد 10 سنين يبحث عن خير هالصباح بالمايكروسكوب، وتالي يقدم لك هالاكتشاف كهدية مع إشراقة الشمس وصفاء السماء وحساب الشركة. بعد شافنا جايين بهالسيارة الرياضية شباب صغار مستهترين، شكلي ما كان يعطيني بالعشرينات، لذلك ظن ان احنا طلاب في جامعة ييل. ما قلت ان احنا مو طلاب في ييل اصلا، ما عطاني فرصة. بلش يلقي علينا خطبته، كان سعيد جدا برؤيتنا. تفضلوا تفضلوا استريحوا، ان السوق في هذا الصباح يميل لتوزيع الخيرات، بل في الواقع يطالب بزيادة الاموال في جيوب الحشود من المتداولين، اذ انها فرصة تتاح لكل العقول الجامعية الذكية للمرة الاولى منذ فجر التاريخ. لكن هنا والان وبفضل احسان شريط الاسعار، استثمار بمبلغ صغير سيعود عليكم بالالاف، مبالغ تتخطى كل ما تحتاجونه للصرف. هذا ما يعد به الاستثمار في سوق الأسهم. بصراحة عيب أن نسمع كلام هالرجال الطيب من الباكيت شوب، خصوصا أنه متحمس أنه ياخذ فلوسنا. فمن باب الأدب قررت أني أصير خوش ولد وأسمع كلامه، خصوصا أني سمعت أنه في ناس كثير يطلعون فلوس من البورصة. بلشت أتداول بتحفظ شديد، أزيد الكمية بعد كل صفقة رابحة، وصاحبي معي يسوي مثلي. بتنا في ذيك الليلة في نيو هيفن، وثاني يوم رجعنا للباكيت شوب قبل افتتاح الجلسة ب5 دقائق. المدير الخطيب كان فرحان يوم شافنا، ظنا منا ان الدور جاي عليه لان يكون محظوظ ويرجع كل اللي اخذناه. لكن ختمت اليوم بربح تخطى $1,500 بشوي. في صباح اليوم اللي وراه رحنا للمدير المفوه وعطيته امر بيع مكشوف 500 سكر. تردد في البداية لكنه قبل بصمت. السهم تراجع فوق النقطة بشوي، ربحي كان $500 غير الـ500 اللي أنا حاطها. طلع من الخزينة 20 50، عدهم 3 مرات، تالي عدهم مرة رابعة قدامي. الفلوس كانت تلزق بإيده وكأن أصابعه تتعرق صمغ، لكنه سلمني الفلوس في النهاية. بعدها كتف إيده وزم شفايفه وقعد يخز الشباك اللي وراي. قلت له حاب أبيع بيع مكشوف 200 سهم ستيل. ما التفت علي ولا عبرني، ما سمعني أصلا. كرر طلبي عليه لكن هالمرة خليته 300 سهم. هني التفت علي، كنت ناطر منه خطبة جديدة لكنه ما تكلم، ظل يطالع فيني. تالي قام يبول عبريقة كأننا ناوي يشن هجوم، بس في النهاية لوح بإيده وقال خذ هذه الحلة الرخيصة التي معك. شنو؟ أخذ شنو معاي؟ ما كنت فاهم شي أبي. وين رايحين يا طلبة؟ نيويورك. هذا صحيح، قالها وهو يهز راسه ولا 20 مرة. هذا صحيح تماما، انتوا راح تروحون الى مكان غير هذا المكان، لاني الان عرفت ايش انتوا. صحيح؟ قلت له بكل ادب. نعم انتوا الاثنين. سكت شوي وتالي تخلى عن دور المتحدث في المؤتمر الصحفي وصاح انتوا الاثنين اكبر هوامير في الولايات المتحدة. طلبة ها؟ لا قول لي بعد انكم سنة اولى. اي بلي. تركنا وهو يسولف مع نفسه. اتوقع ما كانت الخسارة هي اللي مضايقته، ما في أي شخص عنده مهنية كافية أن يتضايق من الخسارة هالكثر، لأنها جزء من العملية أصلا. لكن الشيء اللي جرح كبرياءه أنه انخدع فينا ولا عرف يقيمنا. هذه هي قصتي شلون رحت نيويورك في محاولة ثالثة. طبعا درست بشكل حريص أخطائي اللي خسرتني في مكتب فولرتون. كان عمري 20 سنة لما حصلت على 10,000 الأولى وطيرت معظمها، لكني كنت أدري شلون وليش خسرت. كنت أضارب بغض النظر عن الظروف والشروط وما التزمت بخطتي. بدال لا أضارب على مبدأ كنت أقامر. كنت أدخل السوق بأمنياتي وآمالي بدال لا أدخل بدراسة واستراتيجية. لما صار عمري 22 وصلت ثروتي $50,000 وخسرتها في 9 مايو، لكني كنت عارف شلون وليش. كان التأخر الشديد في وصول المعلومات عن طريق شريط الأسعار في ذاك اليوم اللي شهد نشاط غير مسبوق. لكني ما كنت عارف ليش خسرت من بعد رجعتي من سانت لويس ولا أسباب خسارتي بعد 9 مايو. كان عندي نظريات حول أسباب خسارتي تقدر تقول أني كنت أبرر بعض العيوب في استراتيجيتي، لكني كنت بحاجة إلى التطبيق العملي. ما في شيء يضاهي خسارتك لكل فلوسك علشان تتعلم شنو المفروض ما تسوي، وبعد ما تعرف شنو الأمور اللي المفروض أنك تتجنبها راح تبتدي تتعلم شنو المفروض تسوي علشان تربح. فهمتوها؟ راح تبتدي تتعلم. انتهى هذا الفصل من الرواية، ان شاء الله انكم استمتعتوا واستفدتوا. شفتوا هالشركات الهجينة ما بين الباكيت شوبس وشركات الوساطة؟ ما تلاحظون ان في شركات تشبهها اليوم؟ يا جماعة لا تنسون أن الأحداث هذه كانت قبل أكثر من 100 سنة، بس الأسلوب نفسه والطرق نفسها، الفرق الوحيد أن التكنولوجيا تغيرت. أنا ما ضحكني إلا موضوع الإغراق بالإعلانات وشلون كانوا يحطون قصص نجاح عملائهم في هالإعلانات. في هالأيام ما تشوفون إعلانات شبيهة، تشوف واحد بالزي الخليجي شماغ وثوب، بس لما تدقق بطريقة لبسه وكذلك في ملامحه تلاقي شيء غلط، وكأن الصورة تقول لك قل لي ولا تخبش يا زين، هذا والله كلام زين. عدل؟ سمعت قصص عن المتعاملين معاهم اللي اكتشفوا أن أوامرهم ما قاعد تنفذ في البورصة الحقيقية، وإنما سيستم داخل الشركة أو بينه وبين مجموعة من الشركات الشبيهة. سبحان الله، يعني الحيلة كانت موجودة قبل أكثر من قرن. بالمناسبة لولا الله تعالى ثم هذه الرواية ما كان تم توثيق هالنوع من العمليات. سجلة قالوا تاريخ دروس وعبر. شاركونا بهاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر وعطونا رأيكم، والحمد لله رب العالمين.